لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، درسنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى وجل في علاه سيكون تحت عنوان أسباب المغفرة. أسباب المغفرة. لا شك أن كل منا يريد أن يغفر له ذنبه، لا شك أن كل واحد من البشر مذنب. لماذا؟ لأننا بشر، لأننا بنو آدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم النبي المأمون في هذا الحديث كل بني آدم، كلمة كل هنا تفيد العموم والشمول، يبقى إذن كل أبناء آدم مخطئون، لأننا غير معصومون، لسنا ملائكة. قال الله تبارك وتعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى إذن المعصوم من الوقوع في الذنوب والمعاصي هي الملائكة، ونحن أصل خلقتنا يختلف عن أصل خلقة الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني كما جاء في الآيات المختلفة: من طين، من صلصال كالفخار، من حمأ مسنون، من ماء، من تراب. وهذه كلها في النهاية شيء واحد، يعني لو وضعنا الماء على التراب أصبح طين، وإذا جف الطين أصبح صلصال، وإذا تركناه فأنتا فصار حمأ مسنونا. إذن فهذا كله شيء واحد، وهو الماء والتراب الذي منه خلق آدم عليه السلام. يبقى المقصود أن خلقة الإنسان بنو آدم الأصل فيهم أنهم غير معصومين، بل هم خطاؤون كما قال النبي المأمون. أما خلقة الملائكة فالأصل فيها أنها لا تخطئ، لأنها لا، كما قال الله عز وجل عنها: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كنا نحن بنو آدم خطاؤون، وإن كنا نحن بنو آدم مذنبون، لا شك أن الواحد منا حتى يدخل جنة ربنا لابد أن يغفر له ذنبه. فيا ترى ما هي أسباب المغفرة؟ هذا هو درس الليل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يقول فيها: وسارعوا، وهذا فعل أمر. الله تبارك وتعالى يأمرنا بأن نسارع ولا نتأخر. نسارع إلى ماذا يا رب؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارع لأن يغفر الله عز وجل لك ذنبك، سارع حتى يغفر الله عز وجل ذلتك، سارع حتى يمحو الله تبارك وتعالى خطيئتك. إذن هذا الأمر لابد فيه من المسارعة وعدم التباطؤ، لابد فيه أن تسارع ولا تتأخر، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى. والأصل في الأمر الوجوب، يعني هذا فعل أمر عليك واجب أن تسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هنا يتكلم الله تبارك وتعالى عن الجنة فيذكر من وصفها العرض ولم يذكر الطول. لاحظتم هذا في هذه الآية؟ وجنة عرضها السماوات والأرض. طيب سؤال، هو مش كل شيء له عرض لابد له من طول وارتفاع علشان يكون البعد الثالث؟ وإن كانت صورة لها بعدين يبقى لابد من طول وعرض فقط؟ يبقى أين طول الجنة؟ لماذا تكلم الله تبارك وتعالى عن عرض الجنة ولم يتكلم عن طول الجنة أو ارتفاع الجنة؟ حد يعرف؟ طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. معلوم أن كل شيء له طول وعرض. فإذا مثلا جئنا ببناء مبنى برج ناطحة سحاب، وليكن ناطحة سحاب، ناطحة السحاب لها عرض ولها طول، كم مساحة عرضها بالنسبة لمساحة طولها وارتفاعها؟ لا يذكر. مساحة العرض بتكون بالنسبة للطول ايه؟ اقل بكثير، صح كده؟ فلما ربنا يتكلم عن عرض الجنة ويقول ان الجنة عرضها السماوات والارض، طب فين الطول؟ لم يذكره. فاذا كان العرض هو عرض السماوات عرض الجنة يسع السماوات والأرض، يبقى الطول قد ايه؟ عقلك لا يتصور. ولأن عقلك يعجز عن تصور ارتفاع الجنة وطولها لم يذكرها الله عز وجل. فلذلك ذكر الله تبارك وتعالى لك ايه؟ عرض الجنة، وهذا يدلك على اتساع الجنة. ورغم ذلك، رغم أن الجنة واسعة، إلا أن هناك أناس لا يسارعون للوصول للجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت. إذن هي أعدت لمجموعة من الناس. ما هي صفاتهم؟ قال الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين. بالطبع ستسأل يا رب وما هي صفات المتقين حتى نكون منهم؟ فيجيبك الله تبارك وتعالى ويقول الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. من صفات المتقين أنه ينفق في حالة السراء في حالة الغنى، وينفق في حالة الضراء في حالة الفقر، ينفق في حالة السراء في حالة الصحة والعافية، وينفق كذلك في حالة الضراء في حالة المرض والشدة. ففي كل أحواله هو إنسان إيه؟ منفق، جواد، كريم، غير بخيل. الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ. إذا واجهته مشكلة مع إنسان ما فإنه يقذم غيظه عنه. والقاذمين الغيظ مش بس يقضم غيظه عنه، لا وكمان يبقى ويعفو عنه كمان. ده مش بس كده، ويحسن إليه. ركز بقى معايا كويس قوي في الآية دي، وقارن هذه الآية في كتابنا في قرآننا في ديننا الدين العظيم دين الإسلام، وما يروى عن عيسى عليه السلام في النصرانية. يقولون أن من أقوال عيسى المسيح عليه السلام أنه قال إذا لطمك أحد على خدك الأيمن فاعطه خدك الأيسر. كلام ده استحالة يكون سيدنا عيسى قال، استحالة، لأن اللي هيقول الكلام ده هفضل أضرب فيه على قفاه. ما خلاص طبق دينك بقى، صح ولا لا؟ ها؟ عمر ما نبي، ليس هناك نبي من الأنبياء جاء يدعو الناس للسلبية أبدا. ما الله تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى ليه؟ العزيز. فأتباعه لابد أن يكونوا في إيه؟ في عزة وليسوا في ذلة. فكيف يرسل الله نبيا يأمر قومه أو أمته أو أتباعه بأن يعيشوا أذلاء؟ استحالة بالمنطق، لا يمكن، ده منطقيا. ثم لو إنسان ضرب إنسان على خده حتى تأتي الضربة قوية فيضرب بيده أنهي؟ اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. فعلى أي خد تنزل؟ على الأيسر. والعبارة بتقول إيه؟ إذا ضربك على خدك الأيمن. ليه اعتبرت إن الناس كلها شولة؟ ده دليل تاني على بطلان الكلام ده، فهمتني؟ ثم الإنسان اللي يعتقد كده فنقول له إذن اعطني خدك أضربك، وهكذا تتدين، صح؟ أبدا، عمر ما نبي من الأنبياء يقول كذا. فالمقصود ديننا بقى دين الإسلام يقول إيه؟ والقاظمين الغيظ. قاظم يعني إيه؟ يعني إيه قظم الغيظ؟ يعني هو يستطيع أن ينفذ غيظه وأن يلقي بالإيذاء على عدوه الذي ألحق به الإيذاء. يعني أنا قادر أن أنا أضرب اللي ضربني، لكن إرضاء لله أنا عملت إيه؟ قظمت الغيظ، أمسكت. يبقى ما أنا أمسكت يبقى ده دليل على إيه؟ على إني قادر. فالله تبارك وتعالى يتكلم عن صفات المتقين فيقول والقاظمين الغيظ، مش بس كده، والعافين عن الناس. دي درجة أعلى بقى. مثال، أديك مثال. في يوم من الأيام كان أحد الصالحين من السلف، وكانت عنده جارية، وكان جالسا مع أصدقائه، فطلب منها بعد أن تناولوا الطعام أن تأتيه بالإناء وبالماء حتى يغسل يديه. فجاءت بإناء مصنوع من نحاس، والنحاس ثقيل في الوزن، إبريق مصنوع من النحاس، وجاءت والماء كان ساخنا. فلما أرادت أن تصب الماء على سيدها ألهب الماء يده، فشعر بحرارة وسخونة الماء، فانزعج، فاحمرت عيناه، فقالت له يا سيدي، الله تبارك وتعالى يقول في الكتاب العزيز والقاظمين الغيظ. هي عندما رأت سيدها في أول الأمر احمرت عينه ونظر إليها ظنت أنه سيضربها، فارتبكت، فوقع الإناء من يدها فسقط على رجله فأصاب رجله. فقالت الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز والقاظمين الغيظ، فقال قد قظمت غيظي. قالت ويقول الله تبارك وتعالى والعافين عن الناس، قال إذن عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال أحسنت إليك، اذهبي فأنت حرة. شفت بقى، رغم أنه هو في موضع إيه؟ قوة. هو ده بقى صفات المتقين، مش يكون إنسان غير قادر على انه يرد الاساءة لمن اساء اليه ويقول لك والله انا قاظم الغيظ. قاظم الغيظ فين؟ ما انت اصلا غير قادر، يا مش قاظم غيظ. فهمت المقصود ايه؟ يبقى دي من صفات المتقين. ما الذي منع هذا الانسان ان يعاقب هذه الجارية رغم انها اخطأت؟ هو يتقي الله، يخشى الا تأتي هي يوم القيامة فتخاصمه عند ربه فتأخذ من حسناته، رغم انها غلطت. بس عاوز اقول لك، تخيل ان ابنك نفسه لو انت ضربته، ها، ستسأل عن ضربك له؟ معلم مع تلميذ عنده كذلك سيسأل عن ضربه للتلميذ. انت مع زوجتك، الامر في كل شيء ستسأل. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يبقى إذن ستسأل عن كل ما في عمرك. المقصود، بما أننا معلوم عندنا أننا سنسأل عن كل شيء، إذن هناك ذنوب سنسأل عنها. لذلك كان هذا هو درس الليلة، أسباب الإيه؟ المغفرة، يعني لهذه الذنوب. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن صفاتهم أيضا يقول الله رب العالمين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني لأنهم ليسوا ملائكة، فإن وقع في فاحشة أو ظلم نفسه بذنب ما من الذنوب ذكروا الله، تذكر أن الله سيعاقبه، تذكر أن الله غفور رحيم إذا تاب إلى ربه والله يتوب عليه، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هنا حصر، أسلوب حصر، يعني ليس هناك أحد أبدا يستطيع أن يغفر الذنوب إلا الله وحده. وهنا تعرف كم الذنوب اللي بيقع فيها من يستمعون للأغاني والموسيقى. فمثلا احنا مش بنعمل دعاية الأغاني ولا حاجة، بس أغنية نجاة في فيلم السموع السوداء، مش كان باين ممثل اسمه صالح سليم، باين حاجة زي كده، الله يرحمه، ربنا يرحمنا جميعا، كانت تقول القصيدة وتغني تقول ايه: ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. ليه الأغنية بتاعت عينيك في عينيه في كفيه في شفتيه؟ ها؟ شفت قالت ايه؟ خدت بالك من الأغنية؟ قالت ايه؟ ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته. يا ربنا ما غفرش، وإيه اللي غفرته؟ وربنا بيقول ايه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه قولة كفر وأنت تستمع. فالله تبارك وتعالى يقول عن صفات المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خلي بالك، لم يصروا على ما فعلوا، لان كتير من الناس للاسف شديد يكون بيدخن سجاير مثلا، يقول له حرام ده ذنب توب منه واستغفر، يوم يعمل ايه؟ يقول لك استغفر الله. ما هو من ضمن اسباب المغفره ان انت تقول استغفر الله، خلاص. فالراجل ده عمل ايه؟ سبب من ضمن اسباب المغفره، لكن لا يغفر له. ليه لا تصح توبته؟ لانه ما زال مصر على التدخين. وصلت لك؟ منين انا اقول استغفر الله وادخن؟ منين انظر لامراه متبرجه اقول استغفر الله وانا بنظر؟ طب تيجي ازاي؟ بيتعامل بالربا، واضع ماله وامواله وفلوسه في بنوك ربويه، ونقول له ده ربا، يقول لك استغفر الله العظيم، ولسه الفلوس بتجيب له ارباح. طب ازاي؟ خلاص استغفر للصبح، مش تنفعك بشيء، لان ده اصرار. بل بالعكس، ده ممكن تبقى ذنب صغير مع إصرار يتحول لذنب كبير. ولذلك السلف كانوا يقولون إيه؟ لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ذنب صغير مع الإصرار عليه أصبح كبير، ذنب كبير من الكبائر مع الاستغفار انتهى. الله تبارك وتعالى يكمل فيقول: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. أولئك جزاؤهم، هؤلاء من؟ المتقون، الذين يتقون الله تبارك وتعالى، والذين حققوا عدم الاستمرار على الذنب وأكثروا من الاستغفار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقضموا الغيظ وعفوا عن الناس وأحسنوا إلى الناس. هؤلاء الذين حققوا كل هذا الأمر، قال الله: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هؤلاء فعلا هم الذين عملوا. يبقى العبرة بالإيه؟ بالعمل وليس بالكلام. ما كتير من الناس قلنا بيقول إيه؟ أستغفر الله، ده إيه؟ ده كلام، فين العمل؟ ما زال مستمر عن معصية لا تنفع. اعلم أخي الحبيب أن الملائكة تطلب المغفرة للمؤمنين. يبقى أولا بينا أن الله تبارك وتعالى أمر بالمسارعة في التوبة إليه. ثانيا الملائكة تطلب المغفرة للمؤمنين. يقول الله رب العالمين عن الملائكة، يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى الملائكة وحملة العرش بيعملوا ايه؟ يستغفرون لمن؟ لصنف فقط من الناس، للذين آمنوا. ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى الملائكة تدعو لك لو تبت. إذا تبت إلى الله تبارك وتعالى فاعلم أنك هكذا قد حققت أمر الله لك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وحققت أو نلت وفزت بدعاء واستغفار الملائكة لك بأن يغفر الله عز وجل لك رب العالمين. روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. تصلي يعني إيه؟ يعني تدعو له وتستغفر له. متى؟ ما دام في مصلاه، في مكانه الذي صلى فيه. ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض وضوءه، ما زال مستمر على الوضوء، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يعني انت لما تيجي تصلي المغرب وانت على وضوءك وتنتظر في المسجد حتى تأتي صلاة العشاء، ما بين المغرب وما بين العشاء ساعة ونص، الساعة ونص دي كاملة الملائكة تفضل تستغفر لك، تقول: يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، يا رب ارحمه. مدة قد ايه؟ ساعة ونص. ويتكتب لك الساعة ونص دي ان انت بتصلي، مع ان انت لا تعبت نفسك ولا قمت ركعت ولا سجدت، انت جالس مستريح وبيتكتب لك انك بتصلي. ها؟ والعداد شغال، عداد الحسنات شغال. ما هو ده سبب اهو، انا بدلك على اسباب المغفره. انت مش عايز ذنوبك تغفر؟ تعالى من اي وقت صلاه تكون انت مثلا في الوقت ده ما وراكش حاجه تشغلك، فاضي، خلاص تعالى اجلس في المسجد، صلي صلاه مثلا ظهر، وافضل من الظهر للعصر، او من العصر للمغرب، او من المغرب للعشاء، او من العشاء للفجر، اي وقت، المهم تنتظر صلاه من صلاه لصلاه. فهمت المقصود ايه؟ طول الوقت ده بيتكتب لك انك بتصلي، وطول الوقت ده الملائكة بتستغفر لك وبتدعو لك. يبقى ده من اسباب الايه؟ المغفرة. كذلك الانبياء يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة. تعالى مثلا لنوح عليه السلام. نوح عليه السلام فيما يقول الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن، قال الله عز وجل لنوح عليه السلام حكاية عن ابنه وموقفه عندما كاد أن يغرق، فقال الله: يا نوح إنه ليس من أهلك. لما نوح رأى ابنه يغرق أمام عينيه قال: يا رب إن ابني من أهلي. يعني عاوز يقول لربنا: يا رب أنت وعدتني أنك ستغرق الناس أجمعين ما عدا مين؟ أهلي، وابني من أهلي، فلماذا يغرق؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة أخرى: إنه عامل غير صالح. أعماله كانت أعمال غير صالحة، وهذا ليس من أهلك، مع إنه هو إيه؟ هو ابنه. الله، طب ازاي ابنه من صلبه وربنا يقول له ده مش ابنك، يقول له ده مش من اهلك؟ اصل الاهلية في الاسلام مش بالدم ولا بالنسب، انما بالايمان وبالطاعة وباتباع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يبقى سيدنا نوح عمل إيه؟ سأل الله إيه؟ المغفرة. قال وإلا تغفر لي وترحمني. يبقى نوح عليه السلام سأل إيه؟ المغفرة. يبقى من أسباب المغفرة أنك أنت تسأل الله عز وجل المغفرة، تطلب من ربنا أنه يغفر لك. كذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، قال الله سبحانه وتبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. شوف أدب سيدنا إبراهيم. قبل ما نشوف مسألة استغفار سيدنا إبراهيم شوف الأدب. إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم عن رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. فإبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني فهو يهدين. يبقى إذن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقني، يبقى إذن هو الذي يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين. ما قالش بقى والذي أمرضني هو يشفيني، من الأدب مع الله. إنما قال إيه؟ قال وإذا مرضت. يبقى كأنه يقول إيه؟ مرضت دي من بره، علشان من الأدب مع الله إن أنا ما أقولش إيه؟ إن أنا ما أقولش أمراضني. قال وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ركز بقى في مسألة الاستغفار. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى سيدنا إبراهيم عليه السلام يطمع في أن يغفر الله عز وجل له خطيئته. كذلك داود عليه السلام قال الله تبارك وتعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يبقى عمل إيه؟ استغفر وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يبقى إذن من أسباب المغفرة دعاء أو سؤال الله تبارك وتعالى أن يغفر الله عز وجل لك، كما صنع نوح عليه السلام. فقال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يبقى إذن هو طلب المغفرة والرحمة من رب العالمين. كذلك إبراهيم عليه السلام قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى إذن هو بيطلب المغفرة من رب العالمين. كذلك داود عليه السلام ماذا صنع؟ ها؟ استغفر ربه. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. أناب من الإنابة، يعني عاد إلى الله تبارك وتعالى ورجع إلى الله عز وجل. وهنا سبب آخر من أسباب المغفرة اللي هو ركعتين التوبة. إذا العبد أذنب ذنب يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى يتوب الله عز وجل إيه؟ عليه. ما هو هنا خر إيه؟ راكعا وأناب. كذلك سليمان عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سيدنا سليمان عليه السلام كان متزوج 1000 امرأة أو 100 امرأة، خلاص. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. شوف هو نيته ايه؟ مش نيته شهوة خالص، مش في دماغه، انما اللي في دماغه ايه؟ انا عاوز اجيب فرسان يجاهدوا في سبيل الله، هو ده همه خلاص. فقال له الملك جبريل عليه السلام قال قل ان شاء الله. فنسي سليمان عليه السلام، نسي ان يقول ايه ان شاء الله، فلم تحمل ولا واحدة منهن الا واحدة فقط، وحملت في نصف انسان، يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي ايه، ولدت جنين ناقص نمو، فهمتها؟ عشان ما قالش ايه ان شاء الله. قال الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. المؤمن قال ايه بقى؟ قال رب اغفر لي، يبقى طلب ايه؟ طلب المغفره. يبقى احنا دلوقتي بنقول ان من اسباب المغفره طلب المغفره. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو جلس مع الصحابه مجلس زي اللي احنا جالسينه ده، هو يتكلم، وبعدين لما يجي حد من الصحابه يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يسكت، فاللحظات اللي بيسكت فيها بيقعد يقول ايه؟ استغفر الله، او يقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. فالصحابه في مره لقوا ان النبي كل جلسه يعمل ايه؟ كلما سكت يعمل يكرر هذا الاستغفار، فعدوا له وجدوه في المجلس الواحد يصلي كم مره؟ 100 مرة. فلو جلس 3 مجالس في اليوم يبقى 300 مرة، وهو مين بقى؟ الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا على طلب المغفرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يبقى المؤمن تعمل ايه؟ تدعوه وتسأله المغفرة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني مليت الأرض كلها ذنوب لدرجة أن الذنوب وصلت لفوق للسماء، ثم استغفرتني يعني طلبت مني المغفرة غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو مليت الكرة الأرضية دي كلها ذنوب ومعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبقى إذن من أسباب المغفرة سؤال الله عز وجل المغفرة. وها هم الأنبياء كانوا يسألون الله تبارك وتعالى أن يغفر الله عز وجل لهم. أيضا من أسباب المغفرة أسباب كثيرة، تعالى لنتعرف عليها ونحاول أن نحصيها ونحفظها ونعمل بها. قبل أن نتحدث عن أسباب المغفرة مفصلة نذكر فنقول أولا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالمصارعة إلى طلب المغفرة، وأن الملائكة لو أننا استغفرنا الله عز وجل وتبنا إليه فإن الملائكة تدعو لنا بأن يتقبل الله عز وجل مغفرتنا وأن يغفر لنا ويتقبل منا توبتنا. ويجب علينا أن نتعلم من الأنبياء أننا لا نترك لحظة ولا وقت من الأوقات إلا ونسأل الله عز وجل فيه أن يغفر لنا. أما عن أسباب مغفرة الذنوب فأولا إسباغ الوضوء. بطل بقى تتوضى كرواتة، بقول لك بطل تتوضى كرواتة اللي انت تعودت عليها، تدخل تحت صنبور المياه او مصدر المياه او حنفية المياه وتتوضى في ثواني، نبص ليك اتوضيت وجيت. لا، اسباغ الوضوء يعني اتقان الوضوء، وان يصل الماء الى كل عضو من اعضاء الوضوء. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فهمت ده؟ عارف في ناس كتيرة بتشتكي، يقول لي يا شيخ لما جيت اتوضى انا ناسي، هو انا اتوضيت غسلت وشي ولا غسلت رجلي؟ انا ناسي اعمل ايه؟ اقول له انت ناسي عشان انت بتتوضى عادة مش بتتوضى عبادة، عشان انت بتتوضى روتين مش بتتوضى بتأمل. يعني ايه؟ يعني انت لو حضرتك جيت تتوضى، ها، وانت بتتوضى بتغسل وجهك، ركزت وعشت في هذا المعنى انك انت اثناء وضوءك يخرج كل ذنب نظرة عينك اليه مع اخر قطرة ماء، عمرك ما هتنسى ان انت غسلت وجهك، ما انت مركز. فانظر لاسباغ الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ده انت لسه ما صليتش، يعني انت بس بتتوضى عشان تصلي عشان ربنا يغفر لك، انت اتوضيت غفرت الذنوب كلها، راح تصلي تعمل ايه بقى؟ فهمت؟ بس ده لو احنا بنتوضى صح. ايضا روى مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة وكان يحب أنه بعد أن ينتهي من الوضوء ألا يجفف أعضاء الوضوء ولا ينشفها بالمنديل. من السنة والمستحب أن أنت بعد ما تتوضأ ما تنشفش. ليه؟ طول ما المية بتنزل منك بتاخد ذنوب وتنزل لحد آخر قطرة وهي ماشية تاخد آخر ذنب. شفت بقى الدين العظيم؟ ذنوب بتغفر مع وضوء، لا محتاجين بقى أن واحد يجي عشان يموت نفسه عشان تغفر لنا ذنوبنا عشان يضحي. لا، ها، ولا محتاجين حد ان هو يصلي عشاننا ولا يطلب المغفرة لينا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. احب ابشركم ان المسؤول عن لجنة الفتوى في الأزهر الشريف اليوم في بيان رسمي قال إن مشيخة الأزهر في هذا العام فقط، في هذا العام فقط، ها، 2011 جاء يعلن إيه؟ ما احنا لسه 2012 ما خلصتش، يعني في نهاية عام 2011 الماضي ده، قال ان في خلال هذا العام اللي هو المنصرم 2011 نسبة كبيرة جدا من المصريين غير المسلمين اعلنوا اسلامهم، ونسبة اكبر بكثير لم تعلن اسلامها رسميا. فالحمد لله على نعمة الاسلام. قلنا ان من اسباب مغفرة الذنوب ايه؟ اسباغ الوضوء. كذلك الأذان للصلوات المفروضة. تخيل أنت في يوم من الأيام مثلا جيت من عملك، أنهيت العمل مثلا بعد صلاة الظهر، وصليت الظهر في المسجد في العمل، خلاص رجعت البيت، ركز معي، رجعت البيت، أذن عليك العصر، تناولت وجبة الغداء، نزلت المسجد صليت العصر، قلت هطلع البيت أنام لي ساعتين وبعد كده المغرب يأذن أنزل أصلي المغرب، راحت عليك نومة. أحيانا بتحصل، خلاص كده استغرقت في النوم، وليس على النائم إيه حرج. طيب استيقظت وجدت صلاة المغرب في المسجد انتهت، بتقوم تعمل إيه؟ بتدخل تتوضأ وتصلي المغرب. في غلطة هنا بقى أنت خسرانها، إنك ما بتأذنش، بتحصل دي صح؟ تعرف إن الأذان ده سبب لمغفرة الذنوب؟ يعني أنت كده ضيعت منك فرصة. فعن البراء بن عازب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، يعني على إيه؟ على الصف الأول في الصلاة، والمؤذن المؤذن يغفر له مد صوته. شوف بقى صوته وصل لفين، وخاصة في العصر الحديث بقى مع مكبرات الصوت، آخر واحد سمع صوته كل المسافة دي مغفور له. طيب ده كده كل الناس بقى هتشتغل مؤذنين، ها؟ هقول لك هو مش هيحصل طبعا، لأن مش كل الناس عندها همة ولا طلب للخير ده. طبعا لابد أن يكون أذان صحيح موافق للسنة، ليس فيه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، خلاص مردود انتهى أمره. فالمقصود طب الحل إيه؟ طب ما هو كده المؤذن هو مؤذن واحد لكل مسجد، طب أنا هعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. حتى الجمادات وحتى الحيوانات وحتى الإنسان والأشجار، كل أحد لما يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يقوم يقولوا لي نعم حقا نشهد أن لا إله إلا الله، وله مثل أجر من صلى معه. ده المؤذن، يعني لو 20 واحد سمع الأذان وجوم صلوا في المسجد ياخد ثواب قد العشر، لا هياخد ثواب 21 إنسان، ثوابه هو وثواب الايه 20 اللي جوم صلوا. خلي بالك وانت لما تردد الأذان لك مثل هذا الأجر. يبقى إذن من أسباب مغفرة الذنوب ايه؟ الأذان للصلاة. أيضا من أسباب مغفرة الذنوب ترديد الأذان، أنك تسمع الأذان وتردد. فعن سعد ابن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. يبقى تردد الأذان وتقول هذا الدعاء يغفر لك إيه؟ ذنبك. كذلك أيضا من أسباب المغفرة الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة، الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة. الدكتور طلعت عفيفي جزاه الله خيرا وثبته الله وأيده الله ووفقه الله لما يحبه ويرضاه، وزير الأوقاف الحالي، ها؟ أصدر اليوم قرار، عارفين بإيه؟ بأن تظل المساجد كلها والزوايا مفتوحة 24 ساعة لا تغلق. مش بس كده، وأصدر قرار بأنه ممنوع أن يصلى في مسجد فيه قبر، سواء القبر أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، وأصدر قرار بأنه يمنع إقامة حفلات الذكر اللي بيعملوها الصوفية والموالد في المساجد، وأصدر قرار بأنه اي مش كل مسجد بيبقى له دار مناسبات جنبيه، ممنوع اي واحد يدخن سيجارة في دار مناسبات تكون ملحقة بمسجد، وإلا يغرم بمئة جنيه. الذهاب إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة سبب من أسباب مغفرة الذنوب. أنا قلت لك ده بس عشان إيه، كان بعض الأول في العهد القديم أيام مبارك اللي ما كانش له من اسمه نصيب، كان المسجد ممنوع يتفتح حتى بعد الصلاة بخمس دقايق خلاص. فما عندكش حجة دلوقتي بقى إنك أنت تقول إيه أروح المسجد إمتى وأقعد إمتى. لا، أهو في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، أي بيت مش لازم مسجد معين، ليه؟ ليقضي فريضة من فرائض الله، أي صلاة من الصلوات، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. يبقى أنت رايح مسجد عشان تصلي يغفر لك ذنبك، وايه ها يغفر لك احدى اقدامك يغفر لك بها ذنب، والاخرى ايه توضع عنك خطيئه، يبقى تمحى من عنك من عليك خطيئه ويوضع لك ايه حسنه. ده من اجل الذهاب لمسجد من مساجد الله، بيت من بيوت الله، ومن اجل ايه، ومن اجل انتظار الصلاه في اي مسجد من مساجد، ومن اجل الصلاه، صلاه مفروضه من الصلوات المفروضه عليك في اليوم والليله اللي هي فجر ظهر عصر مغرب عشاء. ايضا في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه رضي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ها عايزين الحل اللي بيه تمحى الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره، يعني اتقن الوضوء، اسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى الى المساجد، كتر من الذهاب للمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. هو ده بقى الرباط في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. يعني أنت في المسجد صليت الإيه؟ المغرب، جالس في المسجد، ليه ما قمتش تروح بيتكم؟ لا، أنا قاعد منتظر صلاة العشاء. يعني ايه اللي حبسك في المسجد؟ انتظار صلاة العشاء بس، ما وراكش حاجة غير كده. ايوه انا قاعد منتظر صلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: رسول رب الارض والسماء، لا يزال احدكم في صلاة، يعني مكتوب لك المدة دي كلها ان انت ايه بتصلي، ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه ان ينقلب، يعني لا يمنعه ان يرجع الى اهله الا الصلاة. اللي منعك بس انك ترجع بيتك هي ايه؟ الصلاة. وغير الصلاة ما كنتش انت هتقعد في المسجد. يبقى اذا هو ده اللي حبسك الصلاة، فما دمت في انتظار الصلاة فكتب لك ان انت في ايه؟ في صلاة طول المدة دي، بس بشرط ايه؟ الحديث السابق بقى: ما لم يحدث، يعني تكون مستمر على وضوءك. ايضا من اسباب مغفرة الذنوب، وهذه هي الخامسة، اقامة الصلاة. إقامة الصلاة. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم، يعني أي إنسان مسلم، تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله طول عمره. بس المهم انك تعمل ايه؟ تأتي للصلاة المكتوبة، تحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، تكفر لك الذنوب اللي فاتت ما عدا الايه؟ الكبائر. دي بعض من أسباب مغفرة الذنوب. وما زال حديثنا مستمرا عن أسباب مغفرة الذنوب حتى نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى 32 سببا، هذا في الدرس المقبل في الأسبوع المقبل إن شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.